والسلامة من الشرك أنه إذا كان الملائكة مع ما أعطاهم الله عز وجل من عظمة وقوة وما إلى ذلك، فإنهم على هذه الحال إذا سمعوا وحي ربهم من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكأنه يقول: يا من تعبدون غير الله من الملائكة والرسل والأحجار والأشجار والأولياء وأصحاب القبور وما إلى ذلك، يبين الله لكم أن الملائكة وهم أشد خلقا من سائر المخلوقات. كما تعلمون جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، كل جناح يسد ماذا؟ يسد الأفق، يعني يحجب الشمس. فإذن إذا كان هؤلاء الملائكة العظام بهذا الخوف من ربهم، فكيف يعبدون أو يعبد من هو دونهم بالقوة أضعافا مضاعفة؟ لأن من المشركين آنذاك من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الرسل، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار والأصنام والأوثان. وأما مشرك هذا العصر فأكثر العبادات إنما هي لأصحاب القبور الذين عبدوا من دون الله وهم موتى في قبورهم، ينذر لهم ويذبح لهم ويسجد لهم ويخضع لهم وتقام لهم النذور وترخى عليهم الستور وتوقد عليهم الشموع وتوقف عليهم الوقوف ويقسم بفضلهم، يقسم بهم من دون الله سبحانه وتعالى. فنقول لهم: إذا علمتم أن الملائكة وهم بهذه العظمة وهذه الهالة وهذا القدر وهذا الخلق العظيم، إذا كانوا بهذه المثابة، إذا سمعوا وحي الله خروا سجدا وصعقوا، أو صعقوا وخروا سجدا خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الملائكة بهذه المثابة فكيف يعبدون أو يعبد من لا يدانيهم بأضعاف مضاعفة؟ هذا هو ومناسبة الترجمة، الباب للترجمة أي لكتاب التوحيد. والمقصود بالآية الكريمة، لأن السياق من قبله يتعلق بالملائكة، اقرأ الآية التي قبلها يا شيخ أحمد في سورة فاطر، آيات من البداية التي تتعلق بالملائكة. يعني هو يتحدث عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تأملوا هذه الآيات، والمقصود بهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. ماذا؟ من دون من؟ من دون الله، حتى ولو كانوا ملائكة أو من هم دون الملائكة. ماذا؟ نفى عنهم أربعة أمور، أربعة أمور، لأنه تقدم لنا أن المدعو إما أن يكون مالكا للأمر الذي يطلب منه، أو يكون ماذا؟ شريكا للمالك، أو يكون معاونا ومظاهرا، أو يكون في الأخير شفيعا. هذه الأمور الأربعة كلها قد أبطلها الله عز وجل. قل ادعوا، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الملائكة والجن والأولياء والأنبياء والشجر والحجر، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة. أولا نفى الملك، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ولو بزنة ذرة أو أقل من الذرة فإنهم لا يملكون ذلك. طيب، انتفى الأمر ليش؟ الأول، وهو أنهم لا يملكون شيئا من دون الله ولو كان مثقال ذرة أو ما دون ذلك. وقد تقدم لنا غير مرة آية الحج، إن الذين تدعون من دون الله، لا سورة الحج، عباد أمثالكم، عباد، لا هذه في الملائكة أيضا، إن الذين والذين تدعون من دون الله لا يملكون من قطمير، لا يخلق ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل، والله يا له من مثل، فاستمعوا له. ماذا؟ إن الذين تدعون من دونه، من دون الله، لا يخلقوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لن، كما قلنا، الزمخشرية الأبدية. نحن لا نوافق الزمخشري على اعتزالياته، لأنه نفى رؤية الله بدعوى بقول الله تعالى، بدعوى قول الله عز وجل، فهمه لقول الله تعالى لن تراني. لكن هنا صح، أبدية، لن يخلقوا ذبابا. ثم قال وإن ولو اجتمعوا له، لو اجتمعوا من بأقطار الأرض على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يمص دمك ما تستطيع، ترى لا تستطيع إرجاعه أبدا، ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل عظيم. ثم هنا نفى أولا الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال وما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، ليسوا شركاء مع الله. نفى ثانيا ماذا؟ الشراكة، لأن الذي يطلب منه شيء لابد أن يكون مالكا للشيء أو على الأقل شريكا مع المالك. ما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهر. ما له يعني لله، الضمير هنا يعود على الله. وما له منهم من ظهير يعني من معاون. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سبحان الله العظيم. خلاص انتفت كل الأمور الأربعة، نفى الملك والشراكة والمعاونة والمظاهرة، وحتى ماذا؟ حتى الشفاعة. لماذا؟ لأن ذلك كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، حتى إذا فزع عن قلوبهم. هؤلاء الملائكة الذين تتحدث عنهم الآيات حالهم أنهم أشد الخلق خشية لله عز وجل، فهم يخشونه ولا يخشون أحدا سواه، يخشونه ولا يخشون أحدا سواه، حتى إذا فزع عن قلوب، يعني إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الملائكة إذا أفاقوا، كما سيأتي بالحديث الذي بعد هذا، يقول ماذا قال ربكم، قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، هم ذهلوا عما قالوا، حتى يخبرهم من؟ جبريل عليه السلام كما سيأتي في الحديث. قالوا الحق، أي قال الملائكة لبعضهم لبعض قال الله الحق، ربنا لا يقول إلا حق، ولذلك مباشرة قالوا الحق، قالوا قال الله الحق، في تقدير محذوف، تقدير قالوا، قالت الملائكة ماذا؟ قال الله الحق، وهو العلي الكبير، اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على صفتي العلو والكبر، لا ليس الكبر، الكبر، فهو المتكبر المتعال، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العلي، فيها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. إذن إذا كانوا بهذه المثابة وبهذا الخلق وبهذه القوة وبهذه المتانة، ومع ذلك فإنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن شدة خوفهم أنهم يذهلون ويصعقون ويذهلون حتى عن إدراك ما قال الرب سبحانه وتعالى، حتى يبلغهم جبريل عليه السلام كما يوضح ذلك في الحديث الآتي والذي بعده. إذن الواجب علينا أن نعي، فإذا كان هذا حال الملائكة، شدة الخوف من الله عز وجل، ومع هذا نهى عن عبادتهم وحذر من ذلك، فما بالكم بمن يعبدون موتى في قبورهم لا حراك بهم، يتوجهون إليهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، تجده خاشعا متذللا أمام صاحب القبر، ومع ذلك كله فإنه لا يخشع لله سبحانه وتعالى كما يخشع لصاحب القبر. لو رأيته وهو يصلي لوجدته يلتفت يمينا وشمالا، تلفت لأنه سارح يحسب التجارة والصفقات التجارية، ما تنتهي الصلاة إلا وقد عقد صفقة وحاسبها وانتهى منها. لكن تعال إليه وهو واقف أمام سيده الذي يعبده من دون الله من أصحاب القبور، فيعني وهو جالس وهو واقف مطأطئا رأسه خاشعا متذللا منكسرا ترتعد فرائصه، ترتعد فرائصه خوفا وفرقا من هذا الميت، خوفا وفرقا من هذا الميت الذي لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره. فبالله عليكم عباد الله، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما الذي ينبغي للمسلمين أن يقفوه تجاه هؤلاء الناس الذين يتعلقون بالقبور وبأصحاب القبور، هل يجوز السكوت عنهم؟ هل يجوز تجوز مجاملتهم؟ هل يجوز التنازل عن دعوتهم لعلهم يرجعون إلى ربهم فيخلصون له العبادة بدلا من أن يعبدوا أصحاب هذه القبور كما يفعل المشركون بدعوى أنهم وسطاء يتوسطون لهم عند الله؟ ما الفرق بين فعلهم وبين ما قاله الله عز وجل حكاية عن مشركي قريش والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلننتبه لهذا ولنحذر من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. لا تمدن يدك إلا إلى ربك عز وجل الذي يناديك في كل يوم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فانتبه يا عبد الله، وإياك ثم إياك أن تتعلق بغير الله، لا ملكا مقرب ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو عبدا صالحا أو شجرا أو حجرا أو نحو ذلك مما يعبده البعض من دون الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأقبل على ربك وادعه واستكن إليه وانطرح بين يديه وعلق به جميع حوائجك يا عبد الله، قبل أن يأتي يوم يندم المرء ولا تساعة مندم، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن نبدأ بالأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آخر حجة قبل ما يعرف بكورونا، أحسن الله إليكم، نعم، أتى حاج وكتب ورقة يذكر فيها أن أمه، نعم، من دولة الجزائر الإسلام، يقول تخاصمت مع صاحبتها في الحج واتهمتها بالسرقة، فقالت لها نذهب إلى الكعبة في مكة وتحلفي بأنك لم تفعلي، تقول فقالت أمي لا، حتى نذهب إلى ضريح سيدي الشيخ فلان إلى آخر، نعم، سيدي الشيخ، وتحلفي عنده آخر حجة. نعم. ويقول السائل هل يؤثر ذلك على حجها؟ إن كانت ممن يذبح للشيخ أو يدعوه من دون الله أو ينذر له أو يستغيث به أو يقدم له القرابين أو يحلف به أو نحو ذلك، فأخبرها أن هذا العمل شرك يبطل ليس حجها فقط، بل يبطل الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال، بل يبطل الإسلام كله. لأن من وقع في الشرك الأكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فانظر يا رعاك الله كيف كانت حرمة هذا المعبود الذي يعبد من دون الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، فهي بدلا من أن تحلف لها عند الكعبة تطلب منها أن تحلف عند ذلكم الشيخ المعبود من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لا شك أنه عين الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب، فعلى المسلم أن يعلق خوفه ورجاءه ومحبته وقضاء حوائجه بالله سبحانه وتعالى، وألا يلتفت إلى هؤلاء الشيوخ الذين يعبدون من دون الله، قد يكونون بريئين مما يفعل عندهم ولم يرضوا بذلك، وقد يكونون طواغيتا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. والطواغيت رؤوسهم خمسة، أولهم إبليس، وثانيهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، إذا قال إذا كنت في هم وغم فنادني، فهذا طاغوت ادعى الألوهية، هذا مدعي لماذا؟ للألوهية من دون الله. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ وإذا مرضت فهو يشفين، الله وحده هو الذي يدعى عند الهم والغم، وليس ذلكم الطاغوت من دعا الناس إلى عبادة نفسه. وثالث الطواغيت رؤوس الطواغيت ثالث رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض، يعني حتى لو لم يدعو لكنه لا ينكر ما على من يعبده، لا ينكر والعياذ بالله. والرابع من يدعي علم الغيب كالكهان والسحرة والمنجمين وغيرهم ممن يدعون المغيبات. وهنا نقف وقفة، الآن ينتشر برنامج يسمونه تحضير الأرواح أو يسمونه البرمجة العصبية أو يسمونه تحدي كل شيء أو كيف تحقق ذاتك، ويغرسون في نفوس الشباب أو غير الشباب أنهم قادرون على أن يتحدوا حتى القدر، وأنهم ويطبقون قول الشاعر الملحد القائل إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني الشعب يخضع للقدر ولا القدر يخضع للشعب؟ ها؟ المفترض ماذا؟ الشعب يخضع للقدر، لكن هؤلاء يقولون لا، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر والعياذ بالله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى وإنكار للقدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان العبد إلا به، ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن، فهذا أمر في غاية الخطورة. وهذه البرمجة العصبية فيها إلحاد وتضليل للناس وإبعاد لهم عن التعلق بالله سبحانه وتعالى، ويزعمون أنه الآن برامج فيه محاضرات وفيه، ويدورون في حلقة مفرغة يتكلم أحدهم ولا تدري ماذا يريد، وخلاصة ما يريد سلخ الناس من دينهم وإبعادهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الثوار أو الثيران الذين يثورون على حكوماتهم يطبقون هذا المبدأ، ويخضعون، يقولون الشعب حكم الشعب للشعب، وهذا كفر بالله عز وجل. ولذلك هناك رد لأخينا الشيخ الدكتور فهد الفهيد في الرد على أسئلة الثورة التي ألفها أحدهم مؤيدا تلك الثورات وأولئك الثيران، ومقررا أنه يجب على هؤلاء الناس أن يطبقوا ما يريده الشعب ولو كان خلاف الإسلام ولو كان غير دين الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه ترجعون، طوعا وكرها وإليه ترجعون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام ما قال الحكم للشعب، إذا ارتضى الشعب حكما فهو فيجب المصير إليه. لا يستغرب من الكفار أن يقولوا هذا الكلام لأنهم في الأصل ليس عندهم دين، لكن يستغرب ممن يدعون الإسلام ثم يقول يجب تحكيم الشعب، تحكيم الشعب في شرع الله. فالذي يريده، الذي تريده الشعوب الخاسرة الفاسدة المفسدة. ولذلك انظروا ما حل في بعض البلاد الإسلامية من نتائج حكم الشعب للشعب من الدمار والخراب والجوع والفقر والضياع والشتات والاعتداءات وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك مما يقع فيه أصحاب الثورات أو الثيران الذين يجرون خلف تلك الثورات ويمجدونها ويباركونها ويدافعون عنها. ماذا جرت على المسلمين منذ أن بدأت؟ شوف، تأمل التاريخ. منذ أن ثار الغوغائيون على أمير المؤمنين من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، وإلى يومنا هذا. ماذا جرت فتنة ابن الأشعث؟ ماذا جرت فتنة الخوارج؟ ماذا جرت فتنة الثوار والثيران؟ ماذا جرت على المسلمين في هذا العصر؟ جلبت لهم الدواء الدمار والخراب، وأرجعت بعض الشعوب إلى 100 عام متقدمة والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من مثل هذه الأمور، ومن أسباب ذلك التعلق بالقبور، مثل قصة هذه المرأة التي تفضل قبر سيدها المزعوم على الكعبة المشرفة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك يخبرني بعض الإخوة الذين توجد في بلادهم تلك المعابد الجاهلية وتلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله المتمثلة في عبادة أصحاب القبور، أخبروني أنهم إذا جيء بالمجرم قاتلا كان أو سارقا أو لصا أو إلى آخره يأتون به في المحكمة، وربما جاءوا له بالمصحف علما بأن الحلف على المصحف ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. حلف حلف، اليمين الغموس معروفة، هي إثمها عظيم وليست لها كفارة، إنما التوبة الصادقة. فإذا جاء وجاءوا له بالمصحف وضع يده عليه مستعدا يحلف 1,000,000 يمين، لكن إذا أرادوا منه أن يعترف يأخذونه إلى قبر قبة سيده التي يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. وهنا يحلف أو ينكل؟ ينكل، لا يحلف. طيب ما هي الشبهة التي عنده؟ طيب أنت الحلف بالله لم تخف الله عز وجل، فما الشبهة؟ يقول إن الله غفور رحيم أحلف وأتوب، لكن الشيخ فلان هذا ما يغفر ولا يرحم، إذن هو في قلبك أعظم من من؟ من الله عز وجل. تعالى الله عما يقول المجرمون والمشركون علوا كبيرا. قل لأمك تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة وتتخلص من عبادة هؤلاء أو تلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله. وأنا أسميها أصنام وأوثان باعتبار العابد، أما المعبود فقد يكون بريئا وقد يكون راضيا والعياذ بالله. نعم. تقول السائل الكريم أو تقول المستمعة الكريمة، تذكر بأن هي وأختها أخذنا عمرة لأبيهن المتوفى، هل الأجر يأتيه في قبري؟ أولا أنبه الأختين السائلتين إلى أن كان إن كنا قد أدينا العمرة في وقت واحد متزامن فهذا غير جائز، إنما تحرم واحدة ولا بأس أن تعتمر الأخرى في وقت أبيها عن أبيها في وقت آخر، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا إذا وجد إن شاء الله الإخلاص لله عز وجل فنعم، الحج والعمرة مما يصل ثوابه إلى الميت في قبره إن شاء الله المسلم. نعم. نعم. إذا كان يعني إحداهما تعتبر العمرة لها، وإن أرادت أن تكرر العمرة عنها بها فلتحرم عمرة أخرى، لأن الحج والعمرة زمنهما واحد، من أدى عمرة لا تؤدى عمرتان عن شخص واحد في وقت واحد. وتكونان قد اعتمرتا عن أنفسهما. عن أنفسهما نعم، لأن الكل ما تدري يعني ما ندري أيهما التي تكون العمرة لأبيها، إذن تعتمر إحداهما من جديد عن أبيها. نعم. بعد أن اعتمرت عن نفسها. نعم، بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسها. أحسن الله إليكم. يقول المستمع الكريم يذكر بأنه طالب جديد في الجامعة، يقول مع العلم أني أسلمت قبل قليل، فبماذا توجهوني بارك الله فيكم؟ أولا الحمد لله الذي هداك للإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت إلى أن نلقاه. والأمر الثاني، أولا اجتهد فيما جئت من أجله وهي الدراسة في هذه الجامعة المباركة التي أنشئت للمسلمين في المدينة النبوية، هي هدية المملكة إلى العالم الإسلامي بأسره، وفيها من جميع الجنسيات في العالم، هذا فضل من الله عز وجل، فلتستغله ولتطلب العلم. ثم ثانيا إن كنت في الشعبة وتحتاج إلى ترجمة فاهتم بالدروس أولا حتى تنتهي من الشعبة، كنت في شعبة اللغة العربية وفي معهد اللغة العربية فتفرغ تماما لذلك حتى تنتهي، فإذا انتهيت يمكن أن تجمع بين الدراسة في الجامعة وبين حضور دروس المشايخ في المسجد النبوي. نعم. يقول السائل الكريم جئت للعمرة وأوصاني أكثر من شخص أن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك صيغة معينة توجهني بها لتبلغ السلام عنه؟ نعم، هناك صيغة معينة دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أما أن تبلغ نيابة عنهم فهذه بدعة من البدع، قل للذين أوصوك صلوا وأنتم في بلادكم على رسول الله، وذلك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ولا فائدة من تبليغك أنت، لا فائدة ولا قيمة لتبليغك أنت لمن أوصاك. قل لمن أوصاك اتصل به الآن إن شاء الله بعد العشاء، اتصل به وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويقول: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فالوصية بتبليغ الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي من البدع التي أحدثها الناس. سؤاله الآخر يذكر بأن جارته أرسلت له ما قد صرفه ب16,000 ريال، أمرته بأن يرميه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم معونة للقبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعد إليها نقودها وقل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذه النقود أبدا، ولا يجوز رميها على القبر، ولن تصل إليه أصلا، ولا يجوز رميها على الشباك، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس، وما أكثر البدع والعياذ بالله. أعد إليها نقودها وقل لها تتصدق به على الفقراء والمساكين في بلادها إن كانت ممن يحتاج إلى صدقة. أما أن ترسلها لترمى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، والنبي لا يحتاج إلى صدقة ولا إلى صدقتك، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل له مثل أجورنا جميعا صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. له مثل أجورنا كل المسلمين الذين أسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجورنا من غير أن ينقص منها شيئا. فإذا انتبه لمثل هذه القضايا لا قيمة لها في شرع الله سبحانه وتعالى، فانتبهوا إخواني بارك الله فيكم إلى هذه الخرافات، يعني ابتعدوا عنها. ولعل الأخ يعني الأخت ألفت أنها ترمي النقود هذه عند قبور عند تلك الأضرحة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يأخذها من السدنة الفجرة أكلت أموال الناس بالباطل، أو توضع في صناديق القبور، وبالتالي فإنها من النذور التي أهل بها لغير الله، التي قصد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز مثل هذا بارك الله فيك. أعد إليها نقودها وقلها تبحث عن الفقراء المحتاجين والمحتاجين في بلدها وتتصدق بتلك النقود بدلا من أن تطبق هذه البدعة المنكرة الخرافية. السائل الكريم يقول: هل للرجال نمص كما للنساء؟ نعم، أصلا النمص هو تشبه بالنساء قبل كل شيء، ثم إن الرجل لا يجوز له أن ينتف شعره إلا نتف الإبط فقط ما عدا الإبط، أما أن ينتف لحيته والعياذ بالله فالنحية اللحية يجب إعفاؤها والإبقاء عليها كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الشارب فإنه يقص، وأما الإبط فإنه ينتف، وأما بقية الجسم فلا تأخذ منه شيئا يا عبد الله. بعض الناس يحاول أن ينتف شعر صدره أو ظهره مثل النساء، هذا تشبه بالنساء، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما إن وصل الأمر إلى أن تنتف لحيتك فهذا فيه إثم مضاعف، أولا مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة اللحية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، وثانيا فيه تشبه بالنامصات وقد لعن الله النامصات والمتنمصات والعياذ بالله. نعم. سأل كريم سأل عن جواز قراءة الفاتحة مع الإمام. الراجح أنك تقرأها في سكتات الإمام أو بعد أن يفرغ من الفاتحة قراءة سريعة، ومن العلماء من يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية، الذي يترجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من قراءتها ولو تقرأها سريعا بعد أن يفرغ الإمام من الفاتحة. هذا هو أرجح الأقوال والأسعد، بالدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه مقيم على معصية عادت كذا، يقول: وقد صعب علي تركها، هل هناك شيء في أمور الدين يعينني على تركها؟ نعم، المعينات كثيرة إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى. أولا يا عبد الله، ابتعد عن البيئة التي تحملك على ممارسة هذه المعصية، ابتعد عن المكان، اهجره الذي تتهيأ فيه هذه المعصية، ابتعد عنه تماما ولا تقربه. ثانيا، اجتهد في مخالطة الناس الطيبين الذين يعينونك على طاعة الله، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وثالثا، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وادعه في الأوقات التي هي حرية بالإجابة، قم آخر الليل والجأ إلى ربك أن يرزقك التوبة النصوح من هذه المعصية. ورابعا يا عبد الله، اشتغل بما ينفعك حتى في أمور دنياك. وخامسا، صم أكثر من الصوم، فإن الصوم يعين المسلم على طاعة الله ويبعده عن المعصية. وسادسا، اشتغل بقراءة الكتب النافعة، وأهمها وأولها القرآن العظيم، اقرأه، تعاهده، أشغل نفسك به، احفظ ما تستطيع منه، واقرأ بعض الكتب الرقائق المتفقة مع منهج السلف، مثل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، ومثل كتاب شجرة الإيمان للشيخ السعدي، كتاب طريق الهجرتين والفوائد ومفتاح دار السعادة، وغيرها من الكتب التي تعينك بإذن الله على ترك تلك المعصية. أكثر من الصلاة، من النوافل تعينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إلى درس الغد استودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.